بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الشيخ ابن النجار رحمه الله وإياه ذكر في باب الاستدلال عددا من الأدلة التي لا تعود إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، وذكر منها شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستصحاب والاستدلال بانتفاء الشيء على أو انتفاء الشرط على انتفاء المشروط وانتفاء وجود السبب على وجود المسبب. ثم قال فصل الاستحسان، يعني أدخل الشيخ رحمه الله وإياه تحت باب الاستدلال الاستحسان، وقوله قيل به في مواضع يعني أنه روي عن الإمام أحمد أنه قال بالاستحسان في مواضع ليبين أن الإمام أحمد يقول بالاستحسان. والنقولات عن الإمام أحمد في الاستحسان ثابتة واردة عنه، بل أيضا ثابتة عن الإمام الشافعي رحمه الله وإياه، وفي عدد من المسائل. وأراد الشيخ أن يبين القول به قبل أن يبين حقيقته، أراد أن يبين القول به قبل أن يبين حقيقته حتى لا يستنكر أحد أنه جعله من ضمن الأدلة أو داخلا تحت باب الاستدلال. ثم عرفه لغة بقول اعتقاد الشيء حسنا، اعتقاد. لماذا قال اعتقاد ولم يقل علم؟ لأن الاعتقاد أوسع من العلم، قد يكون اعتقاد علما وقد يكون جهلا، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فلا يلزم من الاعتقاد العلم الجازم المطابق لما في نفس الأمر. وأيضا لأنه استحسان فهو طلب الحسن في الشيء، طلب الحسن في الشيء، هذا من حيث اللغة. قال وعرفا يعني في الاصطلاح المستعمل في كتب الأصول العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. العدول هو الانصراف أو الترك أو الانتقال من حكم إلى حكم. وقوله بحكم المسألة عن نظائرها يعني أنك تنتقل بحكم المسألة في هذه الواقعة عن أن تحكم به بحكم نظائره لدليل شرعي، أي لأجل سبب أو بسبب دليل شرعي. فالجار والمجرور متعلق بإيش؟ بعدول. العدول بحكم المسألة لدليل، أي أنك تعدل لأجل الدليل، أي أنك تنتقل من أن تحكم على هذه المسألة بحكم نظائرها إلى أن تحكم عليها بحكم آخر غير نظائرها لأجل دليل دلك على ذلك، وهذا الدليل شرعي وليس يعني من عقل الإنساني أو غير مستند إلى دليل من الأدلة المعتمدة في الشرع. وإذا كان الاستحسان بهذا المعنى الذي ذكره الشيخ فليس دليلا، إنما هو ضرب أو طريق من طرق دفع التعارض بين الأدلة، لأن هذه الواقعة التي عدلت في حكمها عن نظائرها إلى حكم آخر قد تعارض فيها دليلا. الدليل الأول نظائرها، والدليل الثاني الذي يصرفها عن نظائرها. فلو جئنا إلى مثلا إثبات الدية على العاقلة، إثبات الدية على العاقلة، الأصل أن الجناية أو جناية الإنسان ضمانها عليه، الأصل أن جناية الإنسان ضمانها عليه، وعلى هذا تدل النصوص الشرعية، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده، كل يجني على نفسه. لكننا وجدنا أن الشارع هنا أخرج هذه الصورة وهي القتل العدوان القتل الخطأ، فبدل أن تكون الدية على الشخص نفسه صارت على إيش؟ على العاقلة، على العاقلة. فإذا هنا عدل أو نقل الشارع حكم هذه المسألة عن نظائرها إلى حكم آخر. نحن اعتقدنا ذلك لدليل، يعني إذا نقلنا الضمان من الجاني إلى عاقلته لدليل دل على ذلك، فهذا بناء على كلام الشيخ يسمى استحسانا. فإن موضع الاستحسان هنا هو موازنة بين دليلين. وكذلك من أمثلته جواز الوصية، فالأصل أن الإنسان يتصرف في ماله لا في مال غيره، والوصية هي تصرف في مال المتوفى بعد وفاته، فالأصل أنه تصرف لا يصح، لكن الشارع أذن للشخص أن يتصرف في مال ورثته بعد وفاته في الثلث بشرط أن يوصي قبل ذلك. والوصية ليست تصرفا في الحياة، حتى هو لو تصرف في الحياة لو يتصدق بماله كله لا أحد يعترض عليه، ولكن هو الآن بعدما مات كما قال الرجل بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى بعد وصية يوصى بها أو دين. هذا من يعني ينطبق على تعريف الشيخ للاستحسان، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، ويدخل فيه كل واقعة انتقلت فيها عن الحكم عليها بحكم نظائرها إلى حكم آخر لدليل. فيدخل في ذلك كل الأحكام التي ثبتت رخصة، لأن الأصل أن يحكم على هذه الواقعة بحكم العزيمة، فالأصل أنك تصلي قائما والصلاة جالسا رخصة، والأصل أنك تصوم في الحضر وفي السفر فالفطر في السفر رخصة، وهكذا كل الأحكام التي عدل بها عن نظائرها إلى حكم آخر يمكن أن يدخل تحت هذا التعريف. فهل يمكن أن يكون الاستحسان هو هذا؟ هذا أحد تعريفات الاستحسان، لكن هذا اللفظ وهو الاستحسان تعدد معناه في كلام أهل العلم بحسب استعمالهم له وبحسب إنكارهم له. فمنهم من أنكره مطلقا وهم نفاة القياس، فليس عندهم لا قياس ولا استحسان، بل يرون هذا من القول على الله بغير علم. ومنهم من أثبته مطلقا وقال به بإطلاق، وهم الذين اشتهر عنهم القول بالاستحسان وهم الحنفية. ومنهم من أثبته في موضع ونفاه في موضع، وهو المنقول عن الإمام الشافعي وتابعه في ذلك الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. فاضطربت أقوال الناس في الاستحسان اضطرابا كبيرا، وظن بعضهم أن الخلاف فيه لفظي، وأنه لا يتحقق خلاف حقيقي في الاستحسان. وقادهم ذلك إلى أن يعتقدوا أن الإمام الشافعي لم يفهم الاستحسان الذي تكلم به الحنفية في زمانه، وأنه تصوره على غير الصورة التي أطلقوها، فشنع عليهم بشيء لم يفهم مرادهم فيه. وتابعه على ذلك أحمد وأصحابه، ثم بعد ذلك لما أظهر الحنفية مرادهم به اجتمعت الأقوال. وهذه وجهة نظر بعض أهل العلم، ولكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس بصحيح، وأن الاستحسان مصطلح غامض ودقيق. وقد أحسن الشيرازي رحمه الله وإياه حينما ذكر في اللمع عددا من التعريف، ثم قال: وقد أنكر بعض الحنفية هذا التعريف، ولكننا نحاجهم بقول إمامهم، هذا هو مراده. فإذا أنكروه فليس معنى ذلك أنه بطل الاستحسان، أو أنه يعني لم يفهم الشافعي الاستحسان الذي قال به الإمام أبو حنيفة. وكون الاستحسان الذي أنكره الشافعي باطل، وأن الإمام أبو حنيفة كان يقول به، ليس ذلك بقادح في الإمام أبي حنيفة، لأنه ما من إمام من الأئمة إلا وقد أخذ عليه مأخذ في قوله، أخذ عليه مأخذ في قوله، وكان أبو حنيفة يستحسن. وهذا الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة وعمل به تلاميذه من بعده، ناقشهم فيه الشافعي رحمه الله وإياهم، وقال: هذا تلذذ، تلذذ يعني أنك حينما لا يطرد عندك القياس ويصادم بعض النصوص تترك القياس وتعمل بالنص، عملك بالنص جيد، لكن يبدو أن قياسك فيه خلل، وبخاصة إذا كانت العلة مستنبطة، لأن العلة علتان، إما منصوصة وإما مستنبطة. وهذا النظر الاستحساني بعض الأحيان يقود إلى دعوى النسخ بلا حجة. وكان الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن رجب شديد القول بالنسخ، لأن كونك تدعي إن هذا منسوخ معنى ذلك أنه ترك العمل به. وهذا التشدد من الإمام أحمد رحمه الله في النسخ هو أيضا متابع في الإمام الشافعي، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في قوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. على كل حال ذكرنا مسألة النسخ فيما مضى. الشاهد أن من يعني تشدد الإمام الشافعي والإمام أحمد في النسخ أنهم يعني يتريثون في إطلاقه إلا بدليل واضح وبين، ولا يكفي عندهم مجرد تعارض نصين لم يستطع الفقيه أن يجمع بينهما فيدعي نسخ أحدهما بالآخر، بل لا بد أن يكون هناك نظر أدق في هذين النصين، فربما وهو الأقرب أمكن الجمع بينهما وعمل بكل نص في موطنه. فمثلا إذا قلنا على المذهب، القاعدة في سجود السهو أنه يكون بعد السلام، طيب عندنا نصوص جاء فيها السجود قبل السلام، فهذا الموطن الآن زين يصلح أن يكون مثال حتى تتضح الصورة للاستحسان. فيقول لك مثلا: أنا أترك أو أعمل بسجود السهو بعد السلام مطلقا إلا في موضع ورد فيه النص. فنقول له: أليس من الممكن أن يقول لك القائل الآخر: وأنا أعتقد أن سجود السلام يكون قبل بعد السلام، عفوا، القاعدة عندنا المذهب أن سجود السهو قبل السلام إلا فيما ورد فيه النصوص في بعض الحالات، جيد، فيكون بعد السلام. فيعكس عليك ويقول: وأنا أعتقد أن الأصل أن السجود للسهو هو بعد السلام إلا أن يرد نص يقتضي أن يكون قبل السلام. فإذا تتعارض النصوص، والصحيح أن تعمل بهذا في موطنه وبهذا في موطنه. يبقى الإشكال فيما لم يرد فيه نص، أيلحق بما بعد السلام أو بما قبل السلام؟ فهو محتمل لهذا ولهذا، فليس أحدهما بأولى من الآخر. هذا إذا كان فيه نصين متعارضين، وقاعدة الإمام أحمد رحمه الله العمل بكلا النصين، ولذلك لم يتعارض عنده حديث عائشة مع حديث أم سلمة. حديث عائشة: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثها إلى مكة فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. وحديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. فبين أن هذا في الهدي وهذا في الأضحية فيعمل بهذا في موضعه وبهذا في موضعه. وهذا طريق من طرق الجمع بين النصوص والعمل بها في بها جميعا دون أن يدعي نسخ أحدهما أو ترجيح أحدهما على الآخر. وأما إذا كانت العلة مستنبطة فحينما يصادمها نص، أنت لما تستنبط العلة من النص جيد، لماذا تستنبط؟ لكي تعدي، صح ولا لا؟ لكي تنقل حكم الأصل إلى فروع أخرى، وإلا كانت العلة قاصرة. والعلة القاصرة صحيحة ما فيها مشكلة، لكن مقصود القياس الأساسي هو نقل الأحكام من النصوص اللي هي الأصول إلى ويش؟ إلى فروع. جيد، فإذا مثلا استنبطنا من الذهب معنى وهو الوزن ثم عديناه إلى الحديد ثم وجدنا أن الإجماع يمنع من العمل بالحكم هنا في السلم، فيجوز السلم باتفاقهم في الحديد مع أن السلم نسيئة، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. طيب، والمشترط في كل جنسين اتحدت علتهما التقابض، فالعلة واحدة وهي الوزن، صحيح يجوز التفاضل لكن لابد من إيش؟ التقابض. فأنت حينما تقول أنني أترك العمل بهذه العلة للاستحسان بالإجماع، قد يقول لك قائل طيب وكيف علمت أن ألا يمكن أن يكون هذا طعن في العلة نفسها؟ ممكن، ولذلك استدل ابن تيمية رحمه الله على ترجيح الثمنية على الوزن بهذا، وهي أن هذه انتقضت في موطن لا يظهر فيه فوات شرط ولا وجود مانع، فدل ذلك على أن العلة الأخرى أصح. وهذا باب كبير ترى من الفقه، باب كبير من الفقه، هذا الاستحسان الذي هو ترك القياس، ترك القياس جيد بدون سبب ظاهر وإنما لمصادمة النص، هو الذي أنكره أحمد والشافعي. وكون الطرف الآخر يدعي أن هناك شرطا قد فات ومانعا قد وجد لا يعني أن الخلاف لفظي، بل هم ينازعونه في أنه هل هناك شرط صحيح أصلا، فإذن صار النزاع عاد إلى أنه هل يمكن أن يكون قياس يصادمه نص ويمكن أن يكون صحيحا. فالإمام أحمد رحمه الله يقول أنا لا أقيس أحد النصين على الآخر وأضرب أحدهما البعض، بل أعمل هذا في مجالي وهذا في مجالي، والفريق الآخر يجعل نصا أصلا ثم يجعل النص الآخر معارض له، فإما يدعي نسخة وإما يدعي أن راويه ليس بفقيه، وإما في أحسن الأحوال أن يقول أترك القياس استحسانا للنص. وقد يترك القياس بقياس آخر، يترك القياس بقياس آخر، وهذا كلام الإمام أحمد فيهم أيضا، قال يدعون القياس الذي هو الحق لقياس آخر. طيب إذا كان القياس صحيحا المفترض أنها لا تتعارض، المفترض أنها لا تتعارض. ونختم بهذا المثال في قضية التعارض، وهي أننا عندنا قاعدة وهي أن الأصل في ضمان الأشياء إن كانت مثلية فمثلها وإن كانت قيمية قيمتها. لما جينا للمصرة هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الضمان بالتمر، والتمر له مثلي ولا قيمي، وذلك رده الحنفية، قالوا لأن راويه ليس بفقيه هو أبو هريرة. أبو هريرة كان يستفتى وهو في المدينة، يستفتى وتعرض المسائل على الصحابة فيردونها إليه، فكيف يكون غير فقيه؟ كون أنه يوجد مثلا بعض المواقف بينه وبين ابن عباس في بعض المسائل، هذا لا يدل على أنه ليس بفقيه رحمه الله، بل هو من الفقهاء ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان يستفتى ويفتي، فكيف يقال أنه ليس بفقيه؟ هذه يعني فقط حجة لدفع الحديث بلا يعني سبب صحيح. ولذلك قال عبد العزيز رحمه الله كلمة جميلة، قال: الحديث أصل بنفسه، أصل بنفسه، هذا جاء الحديث في هذا الباب هو أصل في نفسه، ولا تضرب الأحاديث بعضها ببعض والقواعد بعضها ببعض. ويكون هنا بما أن العلة منصوصة، لأن كوننا قولنا المثلي بمثله والقيمي بقيمته هذه قاعدة متفق عليها، فإذا جاء حديث يخالفه علمنا أن هذا الحديث فيه معنى لأجله خلف فيه، جيد، وهو ما يسمى على خلاف ما ورد على خلاف القياس. فصار عندنا لفظ الاستحسان يتسع حتى يدخل فيه الإلهام، وهو الذي يقول عنه بعضهم: دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر عليه التعبير عنه، وهو ممكن يسمى بالإلهام، يعني يقع في نفسه. وهذا رده أهل العلم، لكن بعض أهل العلم قال يجوز أن يعمل به في نفسه دون أن يحكم به على غيره، يعمل به بإيش؟ في نفسه، لأن الإلهام في الغالب هو عند تعارض النصوص فيقع في نفسه أن هذا أرجح من هذا. لكن ما هو الدليل الذي يمكن أن يقنع به غيره يعجز عن التعبير عنه، فيكون حجة على نفسه ولا حجة على غيره. ويدخل في الاستحسان كذلك تقدير المقدرات، كأن تقول: والله هذه الزوجة تريد نفقة من زوجها، كم نقدره؟ باب الاستحسان يدخل في هذا. وكذلك أيضا يدخل الاستحسان في بعض المواطن التي لا يكون فيها نصوص واضحة، يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول: التيمم الأصل فيه أن يكون بدل عن الماء، فما ينتقض إلا بناقض أو إذا رأى الماء، لكني أستحسن أن يتيمم لكل فرض. هنا ما جعل الاستحسان مقابل قياس صحيح ولا كذا، يقول أستحسن، يعني أرى أنه لو تيمم لكان أولى. ومثله المسائل التي نقلت عنه رحمه الله، جيد، هي نظر إلى أن هذا القول لعله أولى من هذا القول، وليس ترك لقياس صحيح مقابل قياس آخر هو صحيح كذلك. ومن معاني الاستحسان ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهذا المعنى الذي هو العدول بحكم المسألة عن نظائر الدليل الشرعي، منه ما هو لكتاب وسنة وإجماع، ومنه ما إيش؟ ما هو لقياس، وهو الذي وقع فيه النزاع ما بين الإمام الشافعي وأحمد وبين الحنفية في حقيقة الاستحسان. وخلاصة ذلك أمران: الأمر الأول أن الاستحسان ليس بدليل، وإنما هو منهج في التعامل مع الأدلة المتعارضة. الأمر الثاني أن الاستحسان يتسع معناه جدا حتى يدخل فيه الإلهام وتقدير الأشياء التي لم ينص الشارع على تقديرها، ويضيق حتى يصل إلى معناه أنه تخصيص العلة، وهو ترك قياس لمخصص آخر، إما من نص أو إجماع أو قياس آخر. وهل هذا مبطل للعلة ومفسد لها أو ليس مبطلا لها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وهو سبب النزاع ما بين الشافعي وأحمد والأئمة الآخرين اللي هم أبو حنيفة. قال: والمصالح المرسلة إثبات العلة بالمناسبة، وسبق، يعني سبق تقسيمه في باب المناسبة تحت، أو مسلك المناسبة تحت باب القياس، حينما ذكر أن المناسبة هي المصلحة، وأن هذه المصلحة تنقسم إلى مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة ومصلحة مرسلة. هنا هذه هي المصلحة المرسلة. وقوله إثبات العلة بالمناسبة لا بنص خاص، وإنما بمجموع نصوص، لأنه لو كان إثبات العلة بالمناسبة أخذا من نص خاص لكان هو القياس. فأنت إذا جئت إلى قوله البر بالبر واستنبطت منه الكيل، جيد، هذا قياس. لكن لو جئت مثلا إلى تصرفات الشارع في السرقة، القتل، معقوبة الزاني، قلت مصلحة حفظ الأمن، هذه أثبتت أن هذا مصلحة تبني عليها جواز أخذ أموال الناس، جواز حبس الناس، جواز سن الأنظمة التي تعاقب بها الناس أو تضبط بها الأمن، تضبط بها الأمن. هنا ما في نص خاص، السرقة لها علتها، السرقة لها علتها، القتل له علته، جيد، لكن حفظ الأمن بشكل عام ليس هناك نص خاص يمكن أن يعود إليه، فهذا إثبات المصلحة بالمناسبة. وطبعا كما ذكرنا إما أن تكون معتبرة وإما أن تكون ملغاة. المعتبرة هو القياس، والملغاة المهدرة وهي مصادمة النصوص، إما مصادمة صريحة أو مصادمة ضمنية. والمرسلة هي هذه، وتنقسم طبعا إلى مصلحة ضرورية وحاجية وتحسينية من حيث القوة، وتنقسم من حيث التعلق إلى مصلحة الدين والنفس والعقل والمال والعرض أو النسب. ثم قال وتسد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة، يقول جمع ذريعة، وهي ما ظاهره مباح ويتوصل به لا محرم. وتسد يعني يحكم عليها بالحرمة. فهذا الشيء الذي هو في الأصل مباح إذا كان وسيلة إلى محرم فإنه يحكم على هذا المباح بالتحريم، أخذا من سد أو أخذا من عفوا صونا لمقام الحرمة، صونا لمقام الحرمة، بشرط أن لا يكون في تحريم هذا المباح مفسدة أكبر، مفسدة أكبر. بل حتى لو كانت هناك مفسدة مساوية فينبغي للفقيه أن يتثبت وينظر. إنما يقال في سد الذرائع في مباح لا تتعلق به مصالح كبيرة ويترتب عليه مفاسد كبيرة. منين أخذناه؟ من تصرفات الشارع. فالله تبارك وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأيضا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، والمعنى اللغوي واحد، لكن لما كان راعنا وسيلة يتوسل بها اليهود وغيرهم إلى السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الله تبارك وتعالى أن يتركوا ما هو وسيلة إلى شيء محرم أو مفسدة إلى شيء ليس فيه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد بني عبد قيس حرم عليهم الشرب في عدد من الأواني، لاحظ كله مخافة أن يتحول إلى ويش؟ إلى خمر. ثم بعد ذلك لما يعني تهيأت نفوسهم وقبلت هذا الحكم وابتعدوا عنه قال اشربوا في كل آنية ولا تشربوا مسكرا، لكن بقي أيضا تحريم قليل الخمر، تحريم قليل الخمر. الشارع لما حرم الزنا حرم إطلاق البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حرم إبداء العورات، أمر المرأة بستر زينتها وزاد في تفاصيل الأمر بستر الزينة بحيث نهاها أن تضرب برجلها، أمرها أن تضرب بخمارها على جيوبها، نهاها أن تبرج تبرج الجاهلية الأولى، نهاها أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا كله يصلح لمبدأ سد الذرائع، يصلح لمبدأ سد الذرائع. ثم اشتهر القول به عن الإمام مالك والإمام أحمد، واشتهر إنكاره عن الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، ويتنوع إلى أنواع كثيرة، أهمها أمران. الأمر الأول الحيل، فكل تصرف أراد المكلف أن يحتال به للوصول إلى الحرام فهو حرام، مثل أن يتوصل بالبيع إلى الربا. كيف يتوصل بالبيع إلى الربا؟ أنا أريد 100,000 أجي أشتري منك سلعة ب90 إلى سنة، ب110 إلى سنة، وأخذها ثم أبيعها إلى شخص آخر حالة ب90 وأخذ 90 هذه أو أخذ 100. طبعا هذا إما أن تكون تورقا وإما أن تكون عينة، وفرق العين بين التورق وبين العينة، وصار التورق في الحقيقة وسيلة للبنوك لكي تتوصل إلى التمويل بطريق ظاهره البيع. فهذا اللي هو الحيل محرمة وتحريمها من باب سد الذرائع. وقد لا تكون هناك حيلة ولكن فعل مباح كثر إفضاؤه إلى المفسدة، فالفقيه حفظا لجناب الحرام يفتي بتحريم هذا المباح بشرط أن لا يعارضه ما هو أرجح منه. إذا كان في مصلحة تفوت فإنه في هذه الحالة لا ينظر إلى يعني مبدأ سد الذرائع. أما إذا ما كان في مصلحة تفوت بل فيه مفسدة فإن مبدأ سد الذرائع يكون يعني معمولا به ومستنده صحيح وشرعي ويعود إلى قواعد ونصوص شرعية ظاهرة الحجية. أختم فقط بمثال ذكره الشافعية، مع أنه لا يقولون بمبدأ سد الذرائع في الأصل ولكن في الواقع يطبقونه. فذكروا من شروط يعني أن جواز خروج المرأة للصلاة ألا تكون شابة، إن كانت شابة قال لا تخرج، مع أن النص لا تمنع إماء الله مساجد الله، نص على هذا النووي وغيره من الشافعية وقبله من أهل العلم على أن الشابة تمنع مخافة وقوع الفتنة بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.